فما قالوا إلا اسمه الأصمعي أو أحد اللغويين ألف كتاب بالمجلدات ورصصه ليفرق بين الذي يلد مولودا وبين الذي يلد بيضا، هذا يلد هذا يلد هذا يلد، فصار يلد مجلدات. فجاء عربي يستسقيه فقال له السني معك، فأعطاه بكأس فقال له ما هذه الكتب المرصصة؟ قال هذا صنفته لأميز بين الوليد والبيض. فقال يخشيك كلمتان، قال بهما قل كل أذون ولود وكل صموخ بيض. ما فكر في عمره هذا، كل ما كان له هذا المعلق هذا هذا يدي ولا يدي، وكل ما ليس له هذا السماء فقط هذا بيض. كل مجلدات كلمة. فهذا قلت له أنا لمجلدان أخذت من الدكتورة، أنا يعني يكفيك أن تقول وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا وانتهى الأمر، ما في هناك عادة ولا عبادة. فقلت له يعني في نفسي أنا ما أعرف معجب ولا كذا، ولكن كتاباني موجود يعني عندي مجلدي. فالحاصل معلم الشهيد هنا ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه خياط يحلط عاب فأجابه، وحرفته خياطة ويتكسب منها، فلو كانت الخياطة مذمومة لما أجابه وقال له لا تبعدك بيتك وإنما هذه حرفة دينية كذا، فدل على أنه من الحرف الشرعية الجيدة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.